حلقات البراء حلقات البراء حلقات البراء حلقات البراء حلقات البراء حلقات البراء هي رمز العطاء. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، فالذي يبتغي العزة في غير الإسلام يذله الله. حلقات البراء هي رمز العطاء، صحبة حقة توجت بالإخاء، ورضا وسرور دائم وصفاء، نهجنا واضح ساطع بالصفاء، نهجنا آية من إله السماء. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمان وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن الدنيا وأحوالنا معها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على الذين كانوا من قبلكم، فتنافسوا فيها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، وفي رواية فتلهيكم كما ألهتهم. الدنيا، فالدنيا مثلها كمثل المرأة، كمثل الضرتان، والعيب ليس أن تتبع الدنيا، ولكن العيب أن تلهيك الدنيا عن الآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا جنة الكافر، الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. نعم، بالنسبة للمؤمن هي سجن، لأنه ينبغي عليه أن يجتنب المحرمات، يجب عليه أن لا يذهب في أماكن قد حرم الله عليه أن يكون فيها، فالدنيا سجن المؤمن، يجب عليه أن يصبر. فكيف هو حالنا مع الدنيا وكيف هو حالنا مع الآخرة؟ هل همك الآخرة أم همك أن تجمع الأموال وأن تجمع وأن تبني البنيان. كيف هو حالك؟ هل تبتغي مرضاة الله عز وجل؟ هل تعمر مسجد الله؟ هل تذكر الله؟ كيف هو حالك؟ كيف هو حالك؟ فإذا أردت أن تنظر إلى حالك، انظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة كذلك رضي الله عنه وأرضاه، يقول: اسمع جيدا، الدنيا ملعونة، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، إلا ذكر الله وما والاه، أو عالم ومتعلم. الدنيا ملعونة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الله الكافر شربة ماء. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الله الكافر جرعة ماء، وفي رواية شربة ماء، ولكن لا تساوي ولو جناح بعوضة. لهذا ترى الله عز وجل أعطى الدنيا للكافر وللمؤمن وللفاسق وللفاجر، الكل يأخذ من الدنيا، ولكن الإيمان لمن يعطيه الله؟ إذا أحب الله الرجل أعطاه الإيمان، أعطاه الإيمان. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أخذه النبي عليه الصلاة والسلام بمنكبه، أخذه بمنكبه وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهنا أو بمعنى بل، كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل. والغريب هو الذي لا مال له ولا أهل له ولا أصدقاء له، دائما في غربة. بل قال النبي: بل عابر سبيل، والعابر سبيل أشد غربة من الغريب، لأنه دائما يسير من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة، فهو يتجول، فهو أشد غربة من الغريب. نعم، ماذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير الخلق عليه الصلاة والسلام؟ قال عمرو بن الحارث أخو جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك دينارا ولا درهما ولا آمة ولا عبدا سوى ماذا؟ بغلته البيضاء التي كان يركبها. وماذا ترك؟ وسلاحه. وماذا ترك؟ أرضا جعلها صدقة لابن السبيل. ودرعه مرهونة عليه الصلاة والسلام، درعه مرهونة عند يهودي أخذها بشعير لأهله. هذا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا النبي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية كفافة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافرها. أنت هو الغني إذا أصبح عندك هذه الثلاث، آمنا في سربك، لا يوجد هناك قنابل وحرب، آمنا في سربك، معافا في جسدك بصحة عافية، معافا في جسدك، عندك قوت يومك، فقد حيزت لك الدنيا بحذافرها، أنت هو الغني. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجلس على الحصير وينام على الحصير، حتى كان هذا الحصير يؤثر على جنبه، فجاء إليه وقيل له: ألا نأخذ لك وطاء تنام فيه؟ وطاء يعني فراش. ألا نجعل لك وطاء تنام فيه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، انظر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا مثلي ومثل الدنيا كرجل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذا هو مثلك، هذا هو مثلك. أنت مسافر وهذه الدار دار ممر وليست دار مقر. اعلم أنك ستترك كل شيء، فلا تتعلق ولا تتمسك بالدنيا. وإذا أردت أن تنظر هل المرء متعلق بالدنيا، عاديه في شيء من الدنيا من الأموال أو بسيارة، وانظر هل سيغضب، وانظر هل سيغضب. خذ منه رصيده في آخر الشهر وانظر، قل له هذا الرصيد سنأخذه في سبيل الله، وانظر ماذا سيقول وماذا سيفعل. هل قلبه متعلق بالدنيا؟ الصحابة رضي الله عنهم كانت قلوبهم متعلقة وغايتهم الجنة، غايتهم رضا الله سبحانه وتعالى. كانت الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم. فقيل كما جاء كما يروى أن جبريل عليه السلام قال لنوح عليه الصلاة والسلام، قال له أنت يا نوح أطول الأنبياء سنا، عاش 950 سنة. قال أنت أطول الأنبياء سنا، كيف كانت الدنيا؟ قال عليه الصلاة والسلام كانت الدنيا كمثل منزل له بابان، دخلت من هذا الباب وخرجت من هذا الباب، دخلت من هذا الباب وخرجت من هذا الباب. عمرك قصير يا عبد الله، فتأمل وبادر إلى الخيرات، بادر إلى الطاعات، ولا تغرك الدنيا وزخرفها، لا تغرك الدنيا. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على النبي عليه الصلاة والسلام وهو متكئ على الحصير، فبكى واشتد بكاؤه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يبكيك، ماذا يبكيك يا ماذا يبكيك يا عمر؟ قال يا رسول الله أتذكر كسرى وقيصر في النعيم والديباج والحرير، وأنت على هذا السرير، وأنت على هذا الحصير، أنت أولى، أنت أولى وخير الأنبياء وأول من تفتح له الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخذه من ثيابه ووكزه وقال له أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء عجل لهم الله النعم في الدنيا، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة وتكون لهم الدنيا؟ أما ترضى أن تكون لنا الآخرة وتكون لهم الدنيا؟ فليأكلوا ويتمتعوا. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذا قول ربنا عز وجل في سورة محمد. قال حسن البصري من نافسك في دينك فنافسه، من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فألقها على وجهه. لا تتنافس على الدنيا، لا تتنافس على الدنيا، اتركها. قال النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان لابن آدم واديان من ذهب، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأراد أن يكون له الثالث، ولا يملأ فاه إلا التراب. عنده واديان من ذهب يريد الثالث لا يقنع. فسبحان الله، من هؤلاء وبعضهم طرف آخر انغمسوا، لا يذكرون الله ولا يصلون، هم في غفلة، أخذتهم الدنيا واتبعوها، اتبعوها. وأذكر أناس تعجبت لحالهم، والله تعجبت لحالهم، كيف يأخذ أولاده ويذهب بهم ويأخذ التأشيرة لكي يرى مباراة كرة القدم، مع أولاده. ولا أحدثكم عن الاختلاط والأغاني، ولا أحدثكم عن ذلك، هلما جر. فقلت في نفسي سبحان الله، لو كان يأخذ هذا أولاده ويأتي بهم إلى المسجد لكان خيرا له. كيف لنا أن نبني مساجد ولا نعمر هذا المسجد؟ بالله عليكم، والله الصلاة تشتكي. قال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. في سورة مريم قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل: أتضيع أمتي الصلاة؟ أتضيع أمتي الصلاة؟ قال جبريل: يا محمد، يأتي أقوام من أمتك يبيعون دينهم كله بعرض من الدنيا قليل، يبيعون دينهم كله، بادروا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا إلى الأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا هو حالنا للأسف الشديد. وكأن هؤلاء القوم يقولون بلسان الحال. والله أصبحت والله في مضيق، أصبحت والله في مضيق، فهل من دليل إلى الطريق؟ أف للدنيا، أف للدنيا، قد ألهتني، قد ألهتني وتلاعبت بي تلاعب الأمواج بالغريق. الميزان في هذا الزمان هو المال لا الدين. الناس ينظرون إلى المال. رأيت الناس قد مالوا لمن عنده مال، ومن ليس له مال فالناس عنه قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن ليس له ذهب فالناس عنه قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة لمن عنده فضة، ومن ليس له فضة فالناس عنه منفضة، فالناس عنه منفضة. الميزان هو المال. من أتاكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتاكم من ترضون ماله رصيده في البنك؟ من أتاكم من ترضون دينه فزوجوه، فإلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم، الناس في غفلة يا أحبتي، الناس في غفلة. كيف وأنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا تصلي ولا تأتي إلى بيت الله؟ هل من المطلوب أن تعمل النهار كله ولا تأتي إلى المسجد ولو لصلاة واحدة؟ ولو لصلاة واحدة يا عباد الله، كيف لنا أن نبني المساجد ولا يعمر هذا المسجد؟ هذه هي الحقيقة للأسف الشديد. مسلمين ولكن في غفلة، في الغفلة. نبينا عليه الصلاة والسلام خير الخلق، خير الخلق، كان في بيته كما تقول عائشة رضي الله عنها، كان في بيته فإذا سمع النداء، تقول عائشة رضي الله عنها: كان في مهنة أهله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخدم أهله، فإذا سمع النداء تركنا، تقول عائشة: تركنا كأنه لا يعرفنا، يستجيب إلى منادي الله. كيف لك والمؤذن يقول الصلاة خير من النوم وأنت نائم في سبات عميق؟ يا عبد الله، إن الله خلقك للعبادة لا للعمل لهذه الدنيا. أول شيء خلقك الله عز وجل لكي تعبده، تعبده. فهذا العمل، إذا هذا العمل الذي تعمل فيه وهذه الدنيا وهؤلاء الأولاد والأموال والبنيان إذا عارضوا عبادة الله فلا خير فيه، فهي فتنة وليست بنعمة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال، ثلاث شهور يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وما توقد نار في بيوت محمد صلى الله عليه وسلم. العافية ما تشعلش. الهلال 6 شهور. فقال أنس رضي الله عنه: وما كان أكلكم؟ ما كان أكلكم؟ قالت رضي الله عنها: كان أكلنا الأسودان، الماء والتمر، الماء والتمر. زادهم الماء والتمر، يأكلون الماء والتمر 3 أشهر. وأنت في بيتك عندك من الأكل ما يكفيك لسنة. بعد غزوة حنين يذكر المفسرون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له من نصيب الأغنام ما يملئ بين جبلين. كان للنبي عليه الصلاة والسلام من الغنم ما يملئ جبلين. فجاء كافر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فنظر إلى الغنم كأنها تعجبه، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: هل تعجبك؟ قال: نعم. فردد النبي عليه الصلاة والسلام: هل تعجبك؟ قال: نعم تعجبني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي لك، خذها كاملة. فرجع الرجل إلى القوم فقال لهم: يا قوم، إن جئت من عند خير الناس، إن محمدا يعطي العطاء من لا يخاف الفقر أبدا، أسلموا، إن جئتكم من عند خير الناس، إن محمد يعطي عطاء ما لا يخشى الفقر أبدا. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو كان الفقر رجلا لقتلته. كاد الفقر أن يكون كفرا، كاد الفقر أن يكون كفرا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يدخل إلى بيت المقدس لكي يستلم المفاتيح، ومعه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، فيخلع عمر بن الخطاب نعليه ثم يحملها في يديه ويضع رجليه في الطين. فقال له أبو عبيدة: والله ما يعجبني أن ندخل إلى بيت المقدس وأنت في هذا الحال، ما يعجبني. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أواه أواه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له كلمته الشهيرة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. فالذي يبتغي العزة في غير الإسلام يذله الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. استغفر الله يغفر لكم، إنه هو الغفور.